أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين، فهي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية، والوجود المنتزع عنها اعتباريا. في البحث السابق انتهينا من إثبات أصالة الوجود، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشبهات والإشكالات التي قد ترد على القول بأصالة الوجود. بقي إشكال واحد سنتعرض له في آخر بحث أصالة الماهية، أدلة أصالة الماهية. وصاحب الإشكال هو الشيخ مصباح في تعليقته على النهايات، حيث أورد إشكالا على ذلك وسنبينه بعد ذلك. أصول العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على هذا ثبت لنا أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية اعتبارية، وبناء على هذا فقد اتضح عدم صحة ذلك القول المنسوب إلى الإشراقيين، وهو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يبين دليل القائلين بأصالة الماهية مطلقا ودليل القائلين بالتفصيل. يقول: أما قول أو دليل القائلين بأصالة الماهية مطلقا، نحن عندما نقول مطلقا يعني يشمل الواجب والممكن معا. هناك عندما كنا نقول بأصالة الوجود مرادنا أصالة الوجود مطلقا في الواجب وفي الممكن. هنا أيضا عندما نقول في القول الثاني أصالة الماهية مرادنا أصالة الماهية في الواجب والممكن معا. في قبال القول الثالث الذي سيأتي ويقول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن، الدليل الذي ذكر للقائلين بأصالة الماهية مطلقا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هناك أمران قد فرق عنهما. الأمر الأول أن الماهية أمر اعتباري، وهذا مما لا إشكال فيه. مراد من الماهية يعني هذه الميم أليف حياته، هذه الماهية هذا مفهوم وليس بماهية. الماهية هذا اللفظ، الماهية ليست ماهية وإنما هي مفهوم. فلهذا الماهية ماهية بالحمل الأولي، ولكن الماهية ليست بماهية بالحمل الشائع. ما الماهية يعني ميم حياته، هذه ميم ألف حياته، هذا من قبيل الوجود. معقول ثاني فلسفي، من قبيل الوجود، من قبيل الإمكان، يعني من المعقولات الثانية الفلسفية، فهي أمور اعتبارية. بعد نحن عندما نقول أصالة الماهية ماذا مرادنا؟ إذا تتذكرون نحن قلنا في البحث السابق مرادنا مصادق هذا المفهوم. مصادق هذا المفهوم الإنسان، البقر، السماء، الأرض ونحو ذلك من الماهيات. هذه مصادق الماهية. ونحن عندما نقول بأصالة الماهية مرادنا أصالة هذا المفهوم، وإنما مرادنا أصالة مصادق هذا المفهوم الذي هو الإنسان والبقر والسماء والأرض والملك ونحو ذلك والملك ونحو ذلك. إذا نفس الماهية كمفهوم هذا لم يقل أحد بأصالته، بل هو أمر اعتباري من المعقولات الثانية الفلسفية. يأتي إلى مصادق هذا المفهوم وهو الإنسان. الإنسان بما هو ماهية من الماهيات من حيث هي أيضا أمر اعتباري، أمر متفق عليه بين القائلين بأطالة المائية والقائلين بأطالة الوجود. لم يقل أحد أن الإنسان بما هو هو أطيل، يعني لو لم يضف إليه أي شيء فله الأطالة في الخارج، بل الإنسان من حيث هو إنسان لا موجود ولا محجوب. وهذا ما ذكرناه سابقا من أن الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية لم يعقد فيها لا الوجود ولا العدم. ما مراد القائلين أن الإنسان أصيل؟ يعني الماهية أصيلة، ماهية الإنسان أصيلة في قبال القول بأصالة وجود الإنسان، ما هو مراده؟ يقولون هذه الماهية وهي ماهية الإنسان لو خليت لنفسها فهي هي وليست إلا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة، ولكنه في بعض الأحيان تكون بنحو هذه الماهية وهي ماهية الإنسان، تكون بنحو ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. بناء على أطالة الماهية ماهية الإنسان بعد الوجود ماذا يكون؟ تكون أمرا اعتباريا لما تقدم بحثه فيما سبق. تكون هذه الماهية وهي ماهية الإنسان في بعض الأحيان تكون بنحو ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. إلا أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يبين لنا كيف تكون الماهية حتى تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري، لأن المفروض أن الإنسان بما هو ماهية لا يستحق أن موجود عليه. الإنسان إنسان لا ليس بموجود وليس ماذا؟ بمعدوم. إذا متى يستحق حمل الوجود عليه؟ حمل أنه موجود يستحق ذلك إذا صار بنحو. الآن هنا بعد لا يبين سيد العلامة أنه كيف يطيع حتى يستحق حمل موجود عليه، ولكنه في موارد أخرى لعله سيتعلم في آخر هذا البحث يبين بأنه لا بد أن يضاف شيئا إلى الماهية. كما عليه فرحنا مثلا أنه عندما يلتفت إليها الجاعل، عندما ينظر إليها الجاعل تكون ماذا؟ تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري. أما نفس الإنسان بما هو إنسان كما هي هذا لا يستحق حمل موجود عليه. قد متى يستحق حمل موجود عليه؟ لا بد أن يكون بنحو. هذا النحو كيف؟ كما لو ترون أن الله سبحانه وتعالى التفت إلى تلك الماهية، نظر إليها إلى تلك الماهية، عند ذلك تكون مستحقة لحمل موجود عليها. السيد العلامة يقول بأنه في النتيجة نحن لم نفهم ماذا في بيانه. في النتيجة هذه الماهية أمر اعتباري بإقراره، فإذا انتزع منها أمر اعتباري تكون الماهية أصيلة؟ هل يعقل أن الأمر الاعتباري يعني الذي لا وجود له في الخارج إذا صار منشأ لانتزاع أمر اعتباري آخر، انتزاع أمر اعتباري من الأمر الاعتباري يكون دليلا على أصالة ذلك الأمر الاعتباري؟ هذا من قديم ما يقوله البعض المحدثين، يقولون أن هذا الخط الموجود في الخطوط الرياضية هذه مركبة من أجزاء لا امتداد لها. فهنا يقال لهم أنه إذا كانت تلك الأجزاء لا امتداد لها فكيف اجتمع صار لها امتداد؟ أو قول بعض المتكلمين الذين يقولون أن الأجسام مركبة من أجزاء لا حجم لها، يشكل عليهم أنه إذا لم تكن لتلك الأجزاء حجم كيف لزم من اجتماع تلك الأجزاء التي لا حجم لها لزم ماذا؟ وجود أمر له وجود جسم له حجم. ثم نفس ذلك الكلام نقول أنتم تقولون أن الماهية أمر اعتباري ومفهوم وجود المنتزع منه أيضا أمر اعتباري. انتزاع أمر اعتباري من أمر اعتباري آخر هذا يكون منشأ لكون الأمر المنتزع منه يكون أصيلا. ولو قلتم نعم لزم الانقلاب المحاسب لأنه كان أمرا اعتباريا، والمقروء انه لم يرق اليه اي شيء ومع ذلك صار ماذا امرا اقيلان. وهذا هو الانقلاب المستحيل الانقلاب المستحيل. القائلون بأطالة الماهية لم يبينوا لنا دليلا يثبت قولهم. فلهذا يقول السيد العلامة فهي أي الماهية عندهم عند القائلين بأطالة الماهية أصيلة. ولكن إذا كانت دليلهم إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود أي وجود الوجود الاعتباري لأنه بناء على أطالة الماهية فالوجود ماذا يكون يكون أمرا اعتباريا. إذا كانت تلك الماهية بحيث ينتزع عنها الوجود وإن كانت الماهية في حد ذاتها اعتبارية الماهية يعني الإنسان في حد ذاته أمر اعتباري فإذا انتزع منه الوجود الاعتباري صار أصولا. يقول سيد العلامة هذا محال. وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية والوجود المنتزع عن تلك الماهية أيضا أمرا اعتباريا إلا أن هذا الكلام مردود وتام ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية المفروع أن الماهية هذا أمر اعتباري وقلنا ليس مرادنا من الماهية هنا الوين الإضحايات وإنما مرادنا من الماهية هنا يعني الإنسان البقر الغنم السماء ونحن ذلك ليس المراد أن الماهية الاعتبارية تكون أصيلة منها من ألف آياته أبدا لا تكون أصيلة ولم يدعي أحد أنها أصيلة بل هي مفهوم اعتباري من المعقولات الثانية التي ليست ماهية وإنما بالحمل الأيري هي ماهية. ويعده أن تجربة الماهية الاعتبارية بانتجاء مفهوم الوجود الاعتباري هذه أصيلة خبر تيريرة مو خبر إن تيريرة الماهية خبر إن ماذا انقلاب ضروري استحالة ولكن أصيلة هذا خبر تيريرة تيريرة الماهية الاعتبارية أصيلة ذات حقيقة علمية يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الانقلاب الضروري الاستحالة لأن الماهية الإنسان أمر اعتباري فإذا انتجع منه أمر اعتباري انضمام الأمر الاعتباري إلى الأمر الاعتباري لا يتمنى ذلك شيء ماذا؟ أمرا أصيلا. فإذا طيره أمرا أصيلا يلزم انقلاب الاعتبار إلى ماذا؟ إلى أصيل. يعني يلزم ما ليس له في الوجود في الخارج أن يكون ماذا؟ أن يكون له وجود في الخارج. حتى إن شئتم عبروا هكذا أن الاعتبار يعني المعدوم في الخارج هذا معنى الاعتبار. بعد ذكرنا فيما سبق الاعتبار في مقابل الأطالة ما هو؟ يعني ليس له وجود في الخارج انضمام المعدوم في الخارج إلى المعدوم في الخارج يولد لنا ماذا؟ منجا في الخارج. هذا محال. هذا هو المراد من أنه انقلاب ضروري الاستحالة يعني انقلاب المعدوم إلى موجود وهو محال. طبعا ضروري الاستحالة أن بعض الانقلابات كما سيأتي بحثه إن شاء الله في الحركة الجوهرية ممكن هذا الانقلاب لما هو محال. من هنا السيد العام رحمة الله تعالى عليه يقول ومما تقدم يتبين أيضا فساد قول آخر وهو قول المقتل الذي ذهب إلى أن الوجود أصيل في الواجب وأن الماهية أصيلة في الكون فقال بالتفصيل بين أطالة الوجود في الواجب وأطالة الماهية في الممكن. هنا سيد العلامة رحمه الله تعالى عندما يقول يتبين أيضا فساد القول بأطالة الوجود مراده مو أن هذا القول بتمامه فاسد وإنما ذات الشق الثاني منه فاسد وإلا نحن نقبل بأطالة الوجود في الواجب وفي الممكن. هذا قليل جزء منه وهو أطالة الوجود في الواجب إلا أنه لم يقبل بأطالة الوجود في الممكن. فهذا المقدار من القول باطل، لأن هذا القول بتمامه باطل وغير واضح. هذا القول منسوب إلى المحقق الدواني أو الدواني، نسبة إلى قرية من القرى تعالى الاختلاف في ضبطها دوان أو دوان. المحقق الدواني ذهب إلى هذا القول، وهو لعله من المتقلدين في أطالة الماهية بالنسبة إلى الممكنات. ولكن لكي يتضح هذا القول نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مأخوذة من علم النحو. هناك في علم النحو والصرف يبحث أن المشتق سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول، تارة يطلق ويراد منه أن هناك ذاتا متصفة بهذه الصفة. فمثلا عندما تقول هذا ضارب، ترادك ماذا؟ أن هناك ذات ثبت له هذا المبدأ وهو الضارب، صدر منه هذا المبدأ وهو الضرب. فتعالى الخلاف الموجود أن المشتق الذات داخل فيه أو خارجة عن أنه مركب أو بس يتقدم الكلام. المهم هذا، وهو أن المشتق تارة يطلق ويراد من أن هناك موصوف وله صفة، وأن ذلك الموصوف متحد مع هذه الصفة. تقول قائم، وقائم ماذا معناه؟ معناه أن هناك شيء متصل بهذه الصفة وهي القيام، وأحدهما متحد مع الآخر. فإن زيد القائم ليس قيامه في جهة وهو ماذا في جهة أخرى، بل وجوده الخارجي منشأ الانتزاع الزيد منشأ انتزاع القيام. إذا تارة يطلق المشتق ويراد من المشتق أن هناك موصوف يتصف بصفته، وهذه الصفة هي عينه أو متحدة مع ذلك الموصوف. وأخرى، يطلق المشتق سواء كان اسم فاعل أو مفعول، يطلق المشتق ويراد منه معنى مثبت لا معنى الصفة والموصوف. من قبيل ما يقال أن هذا لابل لمن يبيع اللبن لمن يبيع الحليب ونحو ذلك، أو تقول هذا تامر لمن له علاقة بالتامر، أو تقول هذا الماء مشمس. هذا اسم مفعول، اللابن والتامر اسم فاعل. طب هنا عندما تقول هذا لابن أو هذا تامر، يعني معناه أن هناك موصوف وله صفة وهي اللبن، وهناك اتحاد بين هذا الموصوف وبين هذه الصفة وهي اللبن. يوجد اتحاد بين زيد وبين صفته الذي هو اللبن؟ لا، ليس المراد هذا. عندما تقول هذا تامر يعني هناك اتحاد بين زيد وبين التامر، او عندما تقول هذا مشمس تريد ان تقول ان هناك اتحاد بين الماء وبين الشمس، وانما تريد ان تقول ان هذا الانسان المتصف بهذا الوقت له نسبة الى التامر، له علاقة لانه يبيع التامر. من قبيل عندما تقول هذا عراقي، هذا ايراني، هذا لبناني، هذه عراقي لبنائية، النسبة ما لا تثبت، تثبت ان الموصوف له صفة وهو متحد مع تلك الصفة. انا عندما اقول هذا عراقي يعني زيد هو الموصوف والعراق هو الصفة، وهناك اتحاد بينهما. ام اريد ان اقول انه توجد نحو من العلاقة والارتباط بين زيد وبين هذه القطعة من الارض التي تسمى سلة. إذا تارة يطلق المشتق ويراد منه الصفة لموصوف وهناك اتحاد بينهما، وأخرى يطلق المشتق ويراد منه معنى النسبة، يعني يؤدي أو يقوم مقام ياء النسبة في قولك هذا عراقي ونحو ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة يأتي المحقق الدواني إلى موجود. يقول أنت عندما تقول الله موجود بمعنى، وعندما تقول الممكن موجود بمعنى آخر. عندما تقول الله موجود فهو من قبيل عندما تقول ماذا؟ هذا قائم. طبعا مع دقة وأعمق من هذا كما سيبين. يعني مراده أن هناك موصوف وأن هناك صفة وبينهما اتحاد، لكن حيث أنه في الواجب سبحانه وتعالى وجوده عين ذاته، إذن بعد لا يوجد عندنا موصوف وصفة. المهم نحن عندما نطلق المشتق في الواجب لا نريد أن نقول أنه منسوب إلى الوجود، بل نقول أنه عين وجود. أما عندما نقول الممكن موجود، الإنسان موجود، هنا موجود بمعنى النسبة، المشتق مستعمل في المعنى الثاني، يعني المنتسب إلى الوجود، المرتبط إلى الوجود المحض وهو الله سبحانه وتعالى. إذن أنت عندما تقول الإنسان موجود، ماذا معنى؟ أن الأصالة للماهية صارت عند الوجود، الأصالة صارت للماهية. فإن قلت المحقق الدوراني الماهية أمر اعتباري، يقول لا، بعد أن انتسبت إلى الجائن صارت كماذا؟ صارت منشأ الانتزاع الموجود. إذن نحن لا نقول أن الماهية الاعتبارية بعد أن انتزع عنها مفهوم الوجود الاعتباري صارت ماذا؟ أصيلة حتى يرد علينا الإشكال المتقدم، وإنما نحن نقول الماهية أمر اعتباري، ولكن بعد انتسابها إلى الجائل، بعد انتسابها إلى الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، استحقت أن ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. فالوجود أمر اعتباري والماهية هي الأصيلة، ومرادنا الماهية أصيلة لا الماهية بما هي هي، بل الماهية المنتسبة لمن؟ المنتسبة للجائر والموجود. فإذا الإشكال السابق لا يرد علينا من أنه كيف صار الأمر الاعتباري بعد انتزاع أمر اعتباري منه صار أصيلا، حتى تقول أنه الانقلاب المحال، الانقلاب المستحيل. نحن نقول الماهية هي الأصيلة، وليس مرادنا أن ذلك الأمر الاعتباري هو الأصيل، بل ذلك الأمر الاعتباري بعد انتسابه إلى الجائل إلى الوجود يكون ماذا؟ منشأ الانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الوجه أيضا غير تام. لماذا؟ باعتبار أننا نسأل من المحقق الدواني في النتيجة هذه الماهية الاعتبارية، لأنك قبلت قبل الانتساب اعتبارية أو غير اعتبارية، نعم اعتبارية، هذه الماهية الاعتبارية هل اختلف حالها بعد الانتساب أما كان حالها قبل الانتساب أم لم يختلف حاله؟ وبعبارة أخرى، هل أضيف إليها بعد الانتساب شيء أو لم يضف إليها بعد الانتساب شيء؟ فإن قلت أن هذه الماهية الاعتبارية حالها قبل الانتساب مع بعد الانتساب لم يختلف، فهذا معناه الانقلاب المحال، لأن الماهية الاعتبارية مع أنه لم يختلف حالها قبل الانتساب مع حالها بعد الانتساب مع ذلك صارت منشأ الانتزاع مفهوم الوجود، فهذا هو الانقلاب المحال. وإن قلت أن الماهية اختلف حالها بعد الانتساب مما كان حالها قبل الانتساب، يعني أضيف إليها شيء، ذلك الذي أضيف إليها نحن هو الوجود، لا يوجد شيء أقل. لنا ذكرنا فيما سبق أنه توجد عندنا حيثيتان، إما الماهية وإما ماذا؟ الوجود. والماهية أمر اعتباري، إذن تلك الحيثية التي اختلف حالها تكون هي ماذا؟ الوجود. حتى لا تسموها الوجود، سموها الحيثية الانتسابية. ليس كلامنا في اللفظ، كلامنا في الاصطلاح، كلامنا أن هناك حيثية وراء الماهية لها الأصالة، وأنتم أثبتتم هذا، أن تلك الحيثية وراء الماهية لها الأصالة وليست إلا الوجود. إذن جواب سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عن كلام المحقق الدواني أن هذه الماهية هل اختلف حالها قبل الانتساب أم بعد الانتساب أما كان حالها قبل الانتساب أم لم يختلف، فإن كان الشق الثاني كان الانقلاب المحال، وإن كان الشق الأول تلك الحيثية الإضافية هي التي لها الأطالة للماهية. وحيث أننا قلنا إذا ثبتت الأطالة لأحدهما يكون الآخر اعتباريا، إذن الماهية تكون اعتبارية وتلك الحيثية الجديدة لها الأطالة. نحن نسميها الوجود، أنتم سموها أي اصطلاح شئتم. قال وتبين أيضا فساد القول بأطالة الوجود في الواجب. هذا الفساد مو مرتبط بهذه الجملة، ها مرتبط بهذه الجملة الثانية، وأطالة الماهية في الممكن. هذا الفساد مرتبط بهذه الجهة، وإلا نحن نؤمن مع المحقق الدواني أن الوجود هو الأصيل في الواجب. وأطالة الماهية في الممكن كما قال به هذا القول الدواني، وقرره الدواني بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين. المتأله على وزن التفعل، تألها على وزن تفعل، هي من صيغ المبالغة. المتأله يعني ذلك المتوغل في علم الربوبيات، في معرفة الربوبيات. المحقق الدواني يقول المتوغل في معرفة الربوبيات والإلهيات يصل إلى ما وصلنا إليه، وهو أن الموجود هناك عندما يطلق على نحو أنه عين الوجود، ولكن عندما يطلق في الممكن يطلق على نحو الانتساب والنسبة إلى الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين بأن الوجود حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى. فهناك عندما نقول الله موجود يعني أنه عين وجود، لا من قبيل أنه قائم، يعني هناك ذات ثبت له هذا الوصف وهو القيام. حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى، ولكن وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه. الماهية نفسها أمر اعتباري، ولكنه متى يكون لها الأصالة؟ إذا انتسبت إليه. فنحن نقول أن الماهية هي الأصيلة، ولكن بعد الانتساب. ومفهوم الوجود والوجود أمر اعتباري. قال وتتأصل الماهيات الممثلة بنوع من الانتساب إلى ذلك الواجب. إذن فإطلاق الموجود على الواجب تعالى بمعنى أن الواجب عين الوجود، وأما وإطلاق الموجود على الماهيات الممكنة بمعنى أنها أي تلك الماهيات الممكنة منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب. حتى بعد هنا لم يبين من قبيل ماذا؟ من قبيل اللابن والسامر ونحو ذلك. وهذا هو الذي سماه سيد العلامة في بداية الحكمة بالحيثية، وهذا هو الذي سماه السيد العلامة في البداية بالحيثية المكتسبة. هذا الانتساب، تلك الحيثية المكتسبة من الانتساب تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود من الماهية الاعتبارية. ويرده السيد العلامة، يرد ماذا؟ مو يرد هذا القول على إطلاقه، يرد ذلك القسم المرتبط بأطالة الماهية في الممكنات. ويرده أن الانتساب المذكور، نسأل منكم إن استوجب الاستجاب هنا يعني استلزم في الموردين، إن استوجب عروض حقيقة عينية على الماهيات كانت هي أي تلك الحقيقة العينية هي الوجود. لأنه قلنا أنه لا توجد عندنا إلا حيثيتان، الماهية والوجود. فإذا كانت الماهية اعتبارية فلا بد أن يضاف إليها شيء حتى تكون متأصلة. إذن التأصل لذلك المتأصل، لذلك الأمر المضاف، أو التأصل لتلك الماهية المضاف إليها. فالتأصل أولا وبالذات ذلك الأمر المضاف المنظم، والتأصل ثانيا وبالعرض لمن؟ للماهية المنظم إليها. قال كانت هي الوجود، إذ ليس للماهية المتأصلة إلا حيثيتا الماهية والوجود. وإذا لم تضف الأطالة إلى الماهية، إذا الأطالة تكون أولا وبالذات لمن؟ للوجود. حتى هذه الحيثية أنتم لا تسموها وجود، هذه الأمر المضاف لا تسميه وجود، سموها الحيثية المكتسبة، سموها الانتساب. سموها ما شئتم، المهم أن الماهية ليست هي الأصيلة، وإنما الأصالة لمن؟ لتلك الإضافة التي أضيفت إلى الماهية. وإن لم يستوجب شيئان، يعني أن الانتساب المذكور إلى الجاعل إلى الوجود، وإن لم يستلزم شيئان، وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب سواء، إذا كان تأصلها بالانتساب انقلابا وهو محال. إذا هذا القول أيضا باطل. فتحصل أن القول الحق هو أن الوجود مو مرادنا مفهوم الوجود، ها، أنه تلك الحيثية التي يحكي عنها مفهوم الوجود. نحن عندما نقول أن الوجود أصيل مو مرادنا أن مفهوم الوجود أصيل، مفهوم الوجود أمر اعتباري في الذهن، مرادنا أن ما يحكي عنه ذلك المفهوم هو الأصيل المتحقق وهو المنشأ للآثار في الخارج. إذا تتذكرون نحن وعدنا الإخوة أن نشير في كل مسألة إلى السبب الداعي إلى وجود تلك المسألة. حتى الآن يأتي هذا السؤال، لأن المدعى في كلمات القائلين بأصالة الماهية أن الأمر وجداني فطري لا يحتاج إلى دليل. طب لماذا ذهب البعض إلى أصالة الماهية مع اعترافهم بأن هذا أمر وجداني فطري لا يحتاج إلى دليل؟ هناك مسألة إن شاء الله سيأتي بحثها في فروع أصالة الوجود، أن الماهية يعني كالإنسان هو مراد مفهوم الماهية. أكرر هذا المطلب حتى يتضح، ليس المراد نفس مفهوم الماهية، مرادنا مصادر الماهية. أن الماهية يعني كالإنسان كالبقر كالحجر، هناك بحث بين المتكلمين أن هذه الماهيات قبل تعلق الإيجاد بها هل كان لها نحو من الثبوت أم لم يكن لها نحو من الثبوت؟ الثابتات الأدلية للمعتزلة، المعتزلة ذهبوا أن الإنسان كما هي له ثبوت وليس له وجود، الوجود يعرض الماهية الثابتة. فإذا قبل أن توجد قبل أن يوجد الإنسان ماهيته ماذا كانت؟ معدومة؟ يقول لا، كانت ثابتة وليست بموجودة. إذا لا موجودة لا معدومة، بل هي ماذا؟ ثابتة. ومن هنا قالوا بالواسطة بين الوجود والعدم. حتى الإنسان بالوجدان والفطرة السليمة يثبت بطلان هذا القول. حتى لماذا التزم؟ هؤلاء تورطوا في مسألة مرتبطة بعلم الله سبحانه وتعالى، قالوا إذا قلنا أن الماهيات معدومة قد لا يتعلق العلم بالمعدوم، والمفروض أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها ولا يعلم الأشياء قبل وجودها، إذا لابد أن نفرض لها نحو من الثبوت حتى يتعلق علم الله بها. فإذا تعلق علم الله بها عند ذلك تتعلق إرادة الواجب سبحانه وتعالى بإيجادها. إذن بناء على هذا الماهيات تكون مجعولة أن تكون أزلية بأزلية الله، تكون أزلية بأزلية الله، لأنها هي لأن علم الله سبحانه وتعالى أزلي لا بداية له. إذن هذه الماهيات التي هي متعلق علمه أيضا لابد أن تكون أزلية غير مجعولة. هنا حيث التفت بعض حكمائنا إلى أنه لو قلنا بأصالة الوجود معناه ماذا؟ أن الجعل تعلق بالوجود، الإيجاد تعلق ماذا؟ بالوجود، فالماهية تبقى ماذا؟ على أزليتها. إبطال لقوم المعتزلة قالوا لا، أن الماهيات مجعولة، حتى يبطل ماذا؟ قول المتكلمين، قول المعتزلة. وإلا لو لم توجد هذه الشبهة لقالوا أيضا بأصالة الوجود. إذن هم عندما يقولون أن الماهية مجعولة وأن الماهية هي الأصيلة يريدون أن يقولون ماذا؟ أن الجعل تعلق بها، يعني ماذا؟ يعني أن الماهيات ليست أزلية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي حادثة. كيف أن وجوداتها حادثة؟ أيضا ماهياتها أيضا حادثة، وليست كما يدعي صاحب ذلك القول أنها أزلية. وهذا ما يصرح به أحد أقطاب القائلين بأصالة الماهية، وبتعبير الحكيم السبدواري من المتصلبين في القول بأصالة الماهية، وهو المحقق اللاهيجي عبد الرزاق اللاهيجي في شرح تجريد الكلام شوارق الإلهام في صفحة 111، هناك يصرح بهذا المطلب كاملا. يقول وعن الثالث في صفحة 117 وسط الصفحة، طبعا هذا الكتاب تدرون ما بي فهرسة، فلهذا إنسان يلقى المطلب وهو يحتاج إلى وقت. وعن الثالث هو أن المراد بكون المجعول هو الماهية، نحن عندما نقول أن المجعول هو الماهية نريد ذلك، هو نفي توهم أن تكون الماهيات ثابتة في العدم بلا جعل ووجود كما يقوله المعتزلي. نحن عندما نقول الماهية مجعولة والأصالة الماهية نريد أن ننفي ماذا؟ نريد أن ننفي هذا التوهم، ثم يصدر عن الجاعل الوجود واتصاف أو اتصاف الماهية بالوجود. فإذا ارتفع هذا التوهم يعني أن الماهيات ليست أدلية، فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود وأن الوجود هو الأصل. نحن عندما ذهبنا إلى أصالة الماهية وأن الجاعل جعل الماهية حتى نريد ماذا؟ أن نتبع ذلك التوهم، وهو أن تكون الماهيات ثابتات في الأزل، بل نريد أن نثبت أنها ماذا؟ حادثة. أما إذا ارتفع هذا التوهم فلا نضايق في أن نذهب إلى ماذا؟ إلى أصالة الوجود. إذن هناك أيضا شبهة عرضت على القائلين، أو كان هناك توهم يريد أن يدفعه القائل بأصالة الماهية، وإلا لو كان ذلك التوهم مندفعا أو لو اندفع لم يقل به أحد، فالقائل بأصالة الماهية أيضا يقول بأصالة وجود. قال يتفرع، قبل الدخول في هذا التفرع هناك إشكال ذكره الشيخ مصباح في التعليقة في تعليقته على كتاب نهاية الحكمة. الشيخ مصباح يقول بأنه البرهان الذي أقيم على إثبات أصالة الوجود كان فيه عدة مقدمات. المقدمة الأولى إثبات أصل واقعية، المقدمة الثانية أن الوجود مفهوم الوجود مشترك المعنوي، المقدمة الثالثة أن مفهوم الوجود زائد ماذا؟ على مفهوم الماهية في الذهن، المقدمة الرابعة أن كل واقعية إذا جاءت إلى الذهن العقل يحللها إلى حيثيتين، حيثية مختصة وحيثية ماذا؟ مشترك. وما به الاختلاف بين الوجودات، هل هو بالحيثية المختصة أو بالحيثية المشتركة؟ بالحيثية المختصة. طب الحيثية المختصة هي ماذا؟ قال هي الماهية سوائي. إذن ما به الاختلاف بين الوجودات في الخارج إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى الماهية. هذه واحدة من المقدمات التي استند إليها السيد العلامة لإثبات أصالة الوجود. توجد حيثيتان، حيثية مختصة وهي الوجود وهي الماهيات، وحيثية مشتركة وهي مفهوم الوجود الذي هو مشترك معنوي. خب ما به التمايز والاختلاف بين الوجودات بما غيرته؟ بالحيثية المختصة أو الحيثية المشتركة؟ قال السيد العلامة بالحيثية المختصة. وبالحيثية المختصة ما هي؟ قال هي الماهيات النوعية، الإنسان، البقر، السماء، الأرض ونحو ذلك. هذا بعد كان تقرير السيد العلامة. هنا يشكل صاحب التعليقة، يقول ماذا تقولون؟ محمد موجود، علي موجود، يوجد تمايز بينهما أو لا يوجد تمايز؟ من الواضح أنه يوجد تمايز، فإنه يمكن أن يسلب محمد عن علي وعلي عن محمد، تقول محمد ليس بعلي وعلي ليس بمحمد. إذن منشأ الامتياز والاختلاف هو ماذا؟ محمد وعلي. الجزء المشترك هو ماذا؟ موجود موجود. طب محمد وعلي مختلفان في الماهية أو متحدان في الماهية؟ محمد وعلي مختلفان في الماهية النوعية أم حقيقتهما واحدة وهو الإنسان؟ إذن قولكم أن التمايز دائما يكون بالماهيات لا ليس الأمر كذلك، بل قد يكون التمايز بأفراد ماهية النوعية المحض. هنا جزء المختار خالد علي محمد إلى آخره، الجزء المشترك هو ماذا؟ موجودون موجودون موجودون موجودون. التمايز تم بماذا؟ بالجزء المشترك، لا لأنه مشترك معنوي. إذا يتم التمايز بماذا؟ بالجزء المختار. الجزء المختار هذا مختلف ماهية أو متحدة ماهية؟ متحدة ماهية. إذا ما ذكرتموه في بعض مقدمات البرهان من أن ما به الامتياز يرجع إلى الماهيات وما به الاتفاق يرجع إلى الوجود، نحن وجدنا بأنه قد يوجد عندنا اختلاف ولا يوجد هناك أي تعدد ماهوي، بل الأمور المختلف فيها الأجزاء المختفة تكون ماذا؟ ترجع إلى ماهية نوعية واحدة. من هو هذا جاي بكتاب لم تكن في حاشية رقم 11 قوله إنا بعد حسم أصل الشك، حاشية رقم 11 لقوا يراجعون ناسه، ولقائل أن يقول إن جهة التمايز بين الموجودات لا تنحصر في الاختلاف الماهوي كما ذكرت، كيف وكل فرد من أفراد ماهية واحدة يتميز عن سائر الأفراد، ومثل هذا التمايز لا يرجع إلى التمايز الماهوي، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى المشخصات الفردية، لا إلى الاختلاف الماهوي بين زيد وعمر وبكر إلى آخره. إلا أن هذا الإشكال غير وارد على السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. استفدت جيدا للمطلوب. لماذا؟ باعتبار أنه نحن نسأل منكم، أنت تقول لا تمايز ماهوي بين زيد وعمر، في مقام السؤال بما هو لو في مقام السؤال بمن هو. في المنطق درست أنه قد نسأل عن أشياء مختلفة بما هو، وقد نسأل عن أشياء مختلفة ماذا؟ بمن هو. أنت تقول أن التمايز هنا لا يرجع إلى التمايز الماهوي، لا يرجع إلى التمايز الماهوي في مقام الجواب على السؤال بما هو، لو لا يرجع إلى التمايز الماهوي في مقام السؤال عن هذه الأشياء بمن هو. احنا عندنا زيد وعمر، بعد تقول هنا لا يوجد تمايز ماهوي، هذا بعد إشكال الشيخ مصباح، لا يوجد هنا تمايز ماهوي. نسأل منكم، لا يوجد تمايز ماهوي في مقام الجواب عن السؤال بما هو، وفي مقام السؤال جواب عن السؤال بمن هو. فستكون الاحتمالين نطرحهم. أما الاحتمال الأول وهو أنه إذا سألنا بما هو عن زيد وعمر، الجواب يأتي ماذا؟ إنسان. الجواب يأتي ماذا؟ لأنه السؤال بما هو، الجواب النوع إنسان. ولكن أنت عندما تقول زيد إنسان، عمر إنسان، لا يوجد اختلاف ماهوي، ولكن يوجد تعدد أو لا يوجد تعدد؟ لا يوجد تعدد. لماذا لا يوجد تعدد؟ قولك الإنسان موجود، هل عندما تقول الإنسان موجود يعني زيد عمر بكر مشمول له أو ليس بمشمول له؟ فإذا كان السؤال بما هو لا يوجد تعدد حتى يسأل أنه يوجد تمايز أو لا يوجد تمايز، لأن الجواب ماذا؟ الإنسان. أنت إذا قلت زيد موجود يعني ماذا؟ يعني إنسان موجود. إذا قلت عمر موجود يعني هو نفسه الإنسان موجود، لا شنو ما. أنت عندما تقول زيد موجود هذا في النتيجة يرجع إلى ماذا؟ الإنسان موجود. وعندما تقول عمر موجود نفسه الإنسان موجود، نفس القضية الأولى، لا أنه شيء مطلب جديد. نعم هذا الإنسان كلي له ماذا؟ مصادق كثيرة. إذن لا يوجد اختلاف ماهوي هنا، ولكن لا يوجد تعدد حتى مثل عن التمايز. إذا كان السؤال بماذا؟ بما هو. إذن إذا كان مرادك أنه في مقام السؤال بما هو لا يوجد تمايزون، الجواب نعم لا يوجد تمايزون، ولكن طالب بانتفاء الموضوع لا يوجد تعدد حتى يوجد تمايزون. وأما إن كان السؤال أنه لا يوجد تمايزون بعد السؤال بمن هو، طب الآن نسأل منكم التمايز بين الأفراد بمن هو بماذا يتم؟ يعني الزيد بماذا يتميز عن بكر؟ طب يتميز عنه بالطيب، يتميز عنه بالصفة، يتميز عنه باللون، يتميز عنه بالسواد، بالبياض، ونحو ذلك من المشخصات الفردية. طب هذه المشخصات الفردية كل واحدة منها ما هي من الماهيات أو لا؟ يعني البياض ما هي أو لا؟ الطول ما هي أو لا؟ نعم. إذا التمييزات الفردية، التمايز الفردي رجع إلى التمايز الماهوي أو إلى شيء آخر؟ رجع إلى التمايز الماهوي. فإذا في المورد الذي لا تمايز ماهوية لا تعدد، وفي المورد الذي يوجد تعدد يوجد تمايز ماهوي. فإذا في النتيجة الاختلاف في هذه الأمور أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى التمايز الماهوي. وليس كما يقوله صاحب التعليق من أنه مع أن هنا يوجد اختلاف مع أنه لا يوجد تمايز ماهوي. في المورد الذي لا يوجد تمايز ماهوي لا تعدد حتى نطلب التمايز، نطالب بالتمايز. وفي المورد الذي يوجد تمايز نرجعه إلى ماذا؟ إلى التمايز الماهوي. هذا عندما تقول هذا أبيض وهذا أسود، هذا التمايز تم بماذا؟ بالبياض والسواد. البياض ماهية نوعية واحدة، والسواد ماذا؟ ماهية نوعية واحدة. إذن التمايز تم بماذا؟ بالماهيات النوعية. إذن هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ مصباح في تعليقته على السيد العلامة من أنه بعض التمايزات لا ترجع إلى التمايز الماهوي غير تامين. طب الآن السيد العلامة بعد ذلك عندما ينتهي من إثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية يقول: ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. وواقعا هذه المسائل كثيرة، وهذه المسائل المتفرعة على أصالة الوجود أساسا تقلب وجه الفلسفة والمنطق كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. يعني إذا بنينا على أصالة الماهية ما هي النتيجة، وإذا بنينا على أصالة الوجود ما هي النتيجة؟ لعله 8 أو 9 من النتائج يأتي البحث عنها. والحمد لله رب العالمين.